وجه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة قصد المصنف بها التنبيه إلى ما يناله أهل التوحيد من الفضل، والفضل والمزية والخصيصة. فقوله باب فضل التوحيد وما يكفره، فالعطف هنا ليس للمغايرة، بل هو من عطف الخاص على العام، لأن من ثمرات التوحيد وخصائصه وفضائله التي ينالها أهله يوم القيامة تكفير الذنوب. وذلكم أن من لقي الله من أهل التوحيد على كبيرة كان تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه لم يخلده في النار. وهذه الآية آية الأنعام تفسيرها كما يأتي. أولا قوله يلبس، والمعنى يخلط. فمعنى الآية على وجه الإجمال وعيد الله سبحانه وتعالى: من خلط إيمانه بظلم بأنه لا أمن له، ليس آمنا وليس على هدى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد جاء تفسير الظلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب محمد، فقالوا: أينا لم يظلم نفسه، أو أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فبان بهذا التقرير أن الظلم الذي نفى الله عن أهله عن أهله الأمن والهداية هو الشرك بالله، وليس كل ظلم. فهون ذلكم على الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا قد فهموا من الآية عمومها، وأن كل ظالم ليس مهتديا ولا أمن له في الآخرة من عذاب الله. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الأمن أمنان: أمن من دخول النار، وهذا يناله كل من لقي الله على التوحيد سالما من المعاصي، أمن تام من دخول النار. والثاني أمن من الخلود فيها، وهذا في حق من لقي الله موحدا لكن مصرا على كبيرة، فهو تحت مشيئة الله، فينال الأمن من الخلود، ولا ينال ولا يقال آمن من الدخول، فهو آمن من الخلود في النار. لما ذكرنا آنفا أنه تحت المشيئة، أي من لقي الله موحدا مصرا على كبيرة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار. والهداية هدايتان، هداية تامة وثمرتها الأمن التام، وهداية ناقصة وثمرتها الأمن الناقص، الذي هو أمن من الخلود لا أمن من الدخول. فإذا تقرر هذا فليعلم كل مسلم ومسلمة أن الظلم أقسام ثلاثة، أحدها ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومن مات عليه كان خالدا مخلدا في النار، وهذا هو الشرك الأكبر. الثاني ظلم تحت المشيئة، وهذا ما دون الشرك من كبائر الذنوب. الثالث ظلم لا يترك الله منه شيء، بل يقتص فيه من الظالم للمظلوم، وهذا ظلم العباد فيما بينهم، بل ظلم جميع المخلوقات، حتى لو ظلم حيوانا يخشى عليه من ظلمه إياه. النص الثاني من نصوص الباب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا الحديث يتضمن ما يأتي. أولا تعظيم قدر الشهادتين، وهما كما دل عليه الكتاب والسنة هما أصل الإسلام وأساسه، فبشهادة أن لا إله إلا الله يتحقق للمرء تجريد الإخلاص لله وحده، وبتحقيق شهادة أن محمد رسول الله يتحقق للعبد تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما الشرطان اللذان لا يقبل الله عبادة دونهما. ثانيا الثاني مكانة محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام، فالحديث نص صريح أنهما عبدان لله شرفهما الله بالنبوة والرسالة، وهذا تنبيه إلى أنه يجب الإيمان بكل نبي أرسله إجمالا في محل الإجمال وتفصيلا في محل التفصيل، وأنهما ليس لهما من العبادة شيء، بل هما عبدان لا يعبدان، ورسولان لا يكذبان، بل يطاعان ولا يعصيان. وفي هذا رد على أهل الغلو والجفاء من الأمتين، فمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من غلا فيه ورفع رتبته إلى رتبة الألوهية، وكذلك حصل من أمة عيسى، فإنهم وهم النصارى فإنهم غلوا فيه حتى عبدوه وأمته. وأهل الجفاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين نبذوا سنته وراء الظهور وركبوا البدع والمحدثات، فبقدر ما يركبون من الحوادث والبدع يفوت عليهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه ما يفوتهم. وأهل الجفاء في عيسى صلى الله عليه وسلم هم اليهود الذين أضاعوا قدره وجفوا حتى رموا أمه بالبهت وسعوا قبحهم الله في قتل المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أمر يتعلق بمكانة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى أمه، وهذه المكانة أن بالإضافة إلى ما تقدم أنه كلمته ألقاها، أنها كلمة الله، أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذه الكلمة هي كلمة كن، كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الثاني أنه روح، والمعنى أنه روح أنه نفخ الروح الذي أرسله الله إلى مريم عليها السلام، فنفخ في درعها فسرت النفخة من منفذ الرحم، فخلق الله ذلكم الجنين صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أو الرابع مما تضمنه حديث عبادة وجوب الشهادة بأن كل من الجنة والنار حق، فهما حق، وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وفي صحيح البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لها فيها مساكين الناس وضعفاؤهم، وقالت النار: ما لها فيها ضعفيها الجبارون. وفي رواية: ما لي في كل عتل جواب مستكبر. فقال الله لهما، فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. وختم صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي يجب الشهادة لله بها وأن حق، فقال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والمعنى أن من كان شهد لله بهذه الأمور صادقا من قلبه موقنا مخلصا فمآله إلى الجنة. وقوله على ما كان من عمل من طاعة ومعصية أو صلاح وفساد، وهذا من الأدلة على أن من لقي الله على التوحيد كان من أهل الجنة قطعا. فالجنة يا سامعين من المسلمين والمسلمات مقطوع بها للموحد، وإن دخل النار جراء كبيرة لقي الله عليها دون توبة فإنه لا يخلد في النار، مآله إلى الجنة. وحديث عتبان أو ويقال عتبان بن مالك رضي الله عنه له قصة ليس هذا موضعها، وقد أفاد فائدتين. أولاهما وجوب الإخلاص في لا إله إلا الله، وأنه ليس المراد مجرد قولها، وهذا هو محل الشاهد، يبتغي بذلك وجه الله. الثاني تحريم النار على من أخلص لله هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وليعلم كل مسلم ومسلم أن التحريم في هذا الحديث وأمثاله على ضربين، أحدهما تحريم دخول كما أسلفنا في تقرير الأمن التام، وثانيهما تحريم خلود كما أسلفنا في الأمن الناقص. وثمة فائدة ثالثة وهي إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وتابع. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث ضعيف لأنه من طريق أبي الهيثم أو أبي السمح دراج عن أبي الهيثم، هذه السلسلة ضعيفة. ولكن المصنف رحمه الله أظنه نظر إلى أمرين، أحدهما تصحيح الحاكم له، ومعلوم لدى أهل الحديث أن الحاكم متساهل في التصحيح. ماشي الشباب ماشي. الثاني ما أفاده من معنى وهو عظم لا إله إلا الله وعظيم مكانتها وفضلها، فهذا شاهده فيما لا يحصى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث كما حسنه الترمذي هو حديث حسن ومن الأحاديث الصالحة للاحتجاج بها، وقد أفاد فوائد. إحداها إثبات الكلام لله، وهذا يفيده قال الله تعالى، فهو من الأحاديث القدسية التي لفظها ومعناها من الله تعالى. وبسط هذه المسألة محله علوم القرآن. الفائدة الثانية وهي محل الشاهد في قوله لأتيتك بقرابها مغفرة، والقراب يعني ما يقارب ملأها، والمعنى وعد الله سبحانه وتعالى من لقيه على التوحيد بمغفرته ذنوبه وإن كانت ملء الأرض أو تقارب منها. وهذا كذلك من الأدلة الصريحة لأهل السنة والجماعة أن من لقي الله موحدا هذه المقطع. لقيتني لا تشرك شيئا. وهذا يفيد ان من لقي الله مشركا ان كان الشرك اكبر فلا مغفرة ولا خروج من النار. وان كان الشرك اصغر فإنه داخل تحت الوعيد لا تحت المشيئة. وقصد هذه المسألة يأتي في باب الخوف من الشرك إن شاء الله تعالى. هذا حاصل ما أفاده هذا الباب. وأنبه الإخوة يا شيخ خالد إلى أن الأربعاء القادم مسافر بأمر طرأ، مسافر إلى جدة. اللقاء إن شاء الله في الأربعاء بعد القادم. نعم. بحول الله تعالى. وأرجو من فضلتك يا شيخ خالد. نعم شيخنا بارك الله. أنت أو من تنيبه. نعم. أن تجمع الأسئلة وتفرزوها ثم يعرض علينا إن شاء الله السؤال الواضح. نعم. المختصر. نعم. حتى نجيب إن شاء الله عليها بعد عدة أبواب. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته. أمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم، نفع الله بعلمكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. طيب طبعا سمع كلام الشيخ ابيض هم هيك. نعم انا سمعت صرت الاسئله. طب انا كنت اريد انك مش عارف انا هيبقى تخاطب بقى مفتاح الان عشان تتفاهم معاه على موضوع اللي انا جبت لك. كله انا اريد ان اخاطبك الان من اجل ان ارتب معك مساله انزال برنامج الفيروس. ايوه نعم تقدر. مش حسام انت معي الان ولا؟ ما انا فاتح السبيكر حتى الان اهو نزال متصلة. حسام يبقش نخليه ورايح. هو لعله طرق اهو ونغلق بقى عليه. ولد يعني مش عارف تتكلمهم كده خلاص. خلاص انا وصلت المايك يعني. ايوه طبعا وصلت طبعا. لو انت فهمت علي خاج يعني اتفضل. لو عاوز يعني تخليها يعني مفتوحة على طول انت بمجرد ما تخطي دروس تحط المايك يعني في واحد يعني يخش الغرفة دي يسمع دروس يعني دروس الدار او دروس اي حاجة فتبقى على طول مفتوحة يعني. ايوه فهم زي مثل دروس سلفية هكذا اذا دروس سلفية. طب كيف تفعلها هذا ماشي فعلها دي انت يعني من عندك هنا انت بتفتح الدرس بتخلي المايك على السبيكر وبيقعد يعني بس مش عامل دوشه يعني في البيت. لا ما دي صعبه دي صعبه. لا ايوه لا بالنسبه للدروس المسجله اللي هي القديمه مش ممكن انت تديرها تشتغل لوحدها ولا تشتغل عن طريق المايك ما ينفعش تشتغل كلهم يعني اذا الدروس السلفيه هكذا. نعم لان عاملين يعني في عاملينه في مكان يعني يكون ما فيش يعني اي صوت حاجه يعني فهمت ازاي؟ ايش هذا الموضوع؟ ممكن تجيب انت عليها ولا السلام عليكم. ايوه نعم تمام معقول يعني انت كنت فاهم السبيكر كان مفتوح طول الدرس مش كده؟ السبيكر ازاي؟ انت سمعت الدرس ولا؟ سمعته الفيروس الفيروس يعني انت كنت ما انا تاركني يا شيخ فتح السبيكر من امتى ساعتها؟ انا فاكر ان انت متابع على ال انا فاتح السبيكر من فتره قبل ما هو كان بيقول لك لحد ما قال لك في طالب اللي هيقرا ان انت صوتك مش واصل طب صوتي انا كان واضح عندكم؟ صوت واضح. لا صوتي انا لما هو قال لي ان صوتك مش واضح. لا كان واضح عندنا. انا مش عارف ليه غريبه دي يعني. المساله في صوت وقته على وقت يتظبط بقى. معلش لكن يعني الدرس عندكم كان واضح الحمد لله بفضل الله. الحمد لله كويس. طيب الحمد لله. طب ان شاء الله الليله بقى نعمل تجربه بقى في الدرس اصول التفسير بعد صلاه المغرب بقى ان شاء الله. انت بقى بعد المغرب على طول. عبر البايرنس برضه. ان شاء الله. خلاص شفتها البايرنس بعد المغرب. شيخ خالد برضه. انت وليدك تبقى اعلان عن درس الاصول التفسير ها؟ ان شاء الله. والله جرب بعد العشاء افضل. لا بص يا شيخ حسام جرب بعد العشاء عشان انا اريح انا شوشه مش عارف اني متعب انا بعد العشاء مع صلاة العشاء حتى يكونش في انقطاع حتى ما بين بعد العشاء مش كفايه. ان شاء الله. هو يقبل الناس بقى. طيب اكتب اكتب اكتب درس مواعيد اخوه مريد يكتب الاعلان في البايلكس الان ان شاء الله. مش كده الاعلان اللي عندك يا محمد؟ او شرح اصول في التفسير. الاعلان بان الدرس بعد العشاء. شرح اصول في التفسير. مكتوب في اعلان عندك؟ ما هو وليد بيكتبه لان وليد بيكتبه. التفسير. بعد صلاه العشاء بس الساعه كام كده يا شيخ؟ صلاه العشاء بتنتهي الساعه كام؟ اعلان كتاب. الشيخ صلاه العشاء بتنتهي الساعه كام؟ تخلص على 7:15 كده. مش العشاء تخلص على كام يا شباب؟ 7:15 ولا 7:15؟ لا تأخرت الآن. 7:30. طيب ولا يقولون الدرس يبدأ 8:45 عشان يبقى ندي فرصة. 8:45 تمام ماشي. 8:45 والإخوة التانيين سمعوا الدرس ولا؟ معرفش لسه ما أعرفش. وليد بقى يبقى يكلمهم. بس كويس كده. طيب والله المستعان. هو وليد يكتب الإعلان يا عم. بس انت تلافى بقى على طول مصر 8:15 ها 8:15 في التوقيت في مصر عشان في حد بيخبر يعني ما انا اقول لك في توقيت مصر الساعه 8:15 بعد صلاه العشاء يا شيخ حسن تقول ايه؟ ها؟ يعني حاول بقى انت لما تظبط بقى القصه دي مساله اصوات الاطفال والحاجات دي بقى انت. اه معلش ما عشان بس اول مره النهارده كانت ظاهره عندكم جدا ولا في الاول بس انت مش كده؟ اه بس يعني انت ممكن في الفتره دي انت ايه في الاوضه دي انت بتقفلها دي يعني. ما انا شو ما انا عايز اعمل عايز اسد انا الجزء ده اعمل المكتبه بباب اسد بيها الجزء ده تمام. يا دي يا اما انك انت تجيب الكمبيوتر بتاع العرض الاعلى مثلا تستخدمه في حاجه زي كده في اوضه مغلقه. ما يا ربنا السلام انا اشوف كده ان شاء الله. اي كمبيوتر بامكانيات بسيطه يعني الفكره بس ان ايه. ايوه فاهم ايوه. خلاص الحمد لله الدنيا موفقه. طيب الله المستعان. ماشي ماشي. انا حضرت لك على فكرة الكتاب مع في السيارة اللي هو الموسوعة دي؟ اه الواقف اللي هو فيها طبعا طبعا كيو امتى؟ اشوف بقى ربنا يحصل بقى ازاي ممكن نروح مثلا بعد الدرس بقى ان شاء الله اذا قدرت اعدي عليك او اذا قدرت بعد ما اجي لك بعد ما اخر ان شاء الله. لا براحتك مش مشكلة. خلاص ماشي ربنا يحصل ان شاء الله. ماشي. تفضل سلام. عليكم السلام. طيب طب انا بالنسبه لي بقى الدرس بقى انا هوقيه ازاي بقى عشان دي بقى عشان انا ما فاهمك. طيب قول الجماعه قاعدين يعني لسه بيدخلوا ها كل الشباب بقى بتوعنا فين بقى انا عشان يعني اعرفهم من عرفنا غير من حضرتهم لك يعني في الواحد بتاعك اه ده طمني في مكان خالص يكون عارفهم لوحدهم ايه تولي اعرفهم انا يعني ابو عبد الرحمن هذا ده انا سالم اذا سالم بتاعنا اه عاوز ادخلك يعني البلاي ليست اللي هو من ابو عبد الرحمن علاء هذا علاء الدين رجب اللي هو هنا امامي مش كده؟ اه سالم مش عارف سالم ده المعرفه بتاعه ممكن سالم اللي هو اللي فوق ولا؟ ما لان ما عنديش المعرفه بتاعه مش عارفه ولا ابو قتاده ده وسام. طيب السلام عليكم. ايوه شيخ. ايوه شيخ. ايوه شيخ. ان الدرس كل التفسير ومنزله في الاعلام من غير اذن الشيخ. اه طيب. طب وكذلك كل كذلك يكون شرح اداء الطلب لان بعده يعني في درسان. اه رايك جدا. اه ايوه اه هيصلح يكتبها. طيب اكتبها الان اهو. اه بس. مش كل الذين بنشرط يا فهم. ايوه صح ايوه الله يبارك فيك. ماشي يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. انت ممكن تزود الرسالة وتكتب فوق بعض وشرح تيجي بقى بسطرين فوق بعض ولا تيجي بسطر متصل؟ خالد بن محمد بن عثمان مش كده؟ هو ابو عبد الاعلى ابو عبد الاعلى خالد بن محمد بن عثمان ممكن ابو عبد الاعلى خالد بن عثمان عشان تختصر انت تختصر أخلاق درس سلسلة أخلاق وأدب طلبة يعني سلسلة أخلاق وأدب طلبة أخلاق وأدب نتكلم برضه متى درس أصول التفسير شايفينها؟ ولا متى عشان كده بتستعملنا الروب Thank you.